بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من عنايته بهدايتك تأييد الهداة إليه بالمعجزات الدالة على أنهم منه، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، وحتى تقام الحجة البالغة على العقول. هذه الحكمة توضح عناية الله تعالى بعباده بإرسال الهداة وتأييدهم بالبراهين والبينات والآيات الدالة على أنهم منه، مثل ما نفعل في حياتنا عندما يرسل شخص في مهمة فيعطى معه بيان أو توقيع من الجهة بأنه مرسل من طرفها حتى لا يأتي المدعون. هذه الشهادات التي نراها طبيب مثلا عندما يختم تكوينه وتدرب على فن الطبابة، يعطى شهادة تسمح له بممارسة عمله، وإذا ما أخطأ أو قصر أو فرط يعاقب بنزع تلك الشهادة منه. فالشهادة والإمضاء والتوقيع الذي تحويه دليل يسمح له بممارسة وظيفته. فكذلك ولله المثل الأعلى، ما أوتي الهداة إلى الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من البراهين والأدلة والمعجزات الدالة على أنهم من الله، حتى لا يأتي أي شخص ويقول أنا نبي وأني مرسل من الله تعالى. وطبعا هذه أدلة حسية، والأصل أن يؤمنوا. الذين يطالبون، الذين يشككون في الأديان، يقال لهم اذهبوا إلى هؤلاء الذين ادعوا النبوة ثم ابحثوا وحققوا فيه، مثل ما تفعلون مع الأطباء عندما تسألونهم تختبرونهم إلى أن تصلوا إلى النتيجة. عندما نذهب مثلا إلى مسيلمة الذي ادعى النبوة، أو طلحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة، أو الكثير الذين ادعوا النبوة، ماذا أنتجوا؟ ما هي الثمار التي أنتجوها؟ كما يقول المسيح عليه السلام: من ثمارهم تعرفونها. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مكة في بيئة بدوية بدائية، كانت هناك الروم، فارس، الهند، الصين، حضارات راقية، ومع ذلك استطاع أن يخرج بدين يمتد من دون أن تكون لديه وسائل إعلام، من دون أن يكون لديه ملك يسانده ولا جيش يحميه، بل كان وحده. عذب أصحابه، أوذوا، حوصر هو في الشعب، ذاق الويلات من طرف المنحرفين عنه، ومع ذلك نصره الله. لم ينصره الله في ذلك الوقت فقط، بل إلى الآن، إلى الآن لا زال الوحيد الذي ينادى باسمه في العالم أجمع، محمد رسول الله، فقط محمد رسول الله، لا ينادى بأي شخص، لا بمسيلمة ولا بطلحة ولا حتى بالأنبياء السابقين. فكيف كل له كل هذا؟ كل العلماء، كل الفلاسفة قد ينتجون فكرا يبقى مدة ثم يزول ثم يتغير، لكن كتابه كلماته لم تتغير أبدا. والنصر تجده في كل وقت، بل يتصاعد النصر الذي جاء به. من أين كل هذا؟ هناك جيوش، هناك شخصيات كبرى كانت لها جيوش ولها أشياء كثيرة تساندها، ولكن مع ذلك كلها زالت. في وقت هتلر مثلا كان شخصية كبرى ويتصور أنه سوبرمان، لكن أين هتلر الآن؟ في وقت نابليون كان كذلك، أين نابليون الآن؟ كلهم يذهبون وتشع أسماءهم فترة ثم تزول، ويبقى اسم محمد رسول الله، ويبقى قبل ذلك معه المسيح، ومعه موسى عليه السلام، ومعه إبراهيم عليه السلام. هذه الأسماء المنيرة في التاريخ، هذه وحدها معجزة. الله كذلك يعطي المعجزات، هي كل الآيات التي تحث العقول، قد يعيشها، قد يراها قوم وقد لا يرونها، ولكن يعني هذه كما ذكرنا وحدها كافية. الهدي الوحيد الذي المملوء بالقيم الرفيعة هو هدي هؤلاء الأنبياء، ولهذا الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني الله تعالى احتراما لعقول البشر، وحتى لا يتلاعب بهم المتلاعبون وفر لهم الآيات البينات الواضحات، بدءا هذه البينات بدءا منهم، من الرسول نفسه. أول معجزة أو أول دليل أو أول آية على رسالة الرسول هو الرسول نفسه، المملوء بالمكارم، المملوء بالأخلاق الرفيعة. رسول الله كان يدعى الصادق الأمين، كان صاحب أخلاق عالية. فهل يمكن لمن كان هذا حاله، يعين الكلة، يرحم اليتيمة، يعيش حياة مملوءة بالتواضع، عندما يبلغ يعني هذا الشخص الذي يبلغ عندما يبلغ 40 يكذب لا على البشر بل يكذب على ربه. هل يمكن أن يدعي أن الله يوحي إليه ولم يوحي إليه؟ هذا يستحيل. ولذلك دراسة الرسول نفسه أكبر معجزة لدلالة على الرسول هي الرسول نفسه، حياته المملوءة بالتواضع، حياته المملوءة بالمكارم، حياته المملوءة بالنصر من نصر إلى نصر، حياته المملوءة بكل أنواع القيم النبيلة، هذه وحدها دليل. كذلك الله تعالى أعطى لكل رسول ما يحتاج إليه بحسب عصره، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. كل رسول مثلا كلف بقبيلة أعطاه الله تعالى من الآيات ما يسمح لتلك القبيلة أن تؤمن به، لأن الله تعالى يحترم هذه العقول. أي العقل الذي إذا شخص جاءنا وقال نحن أنا رسول الله ما هي بينته؟ يقول ليس لي بينة. يقول له كيف نعرف، كيف نميز بينك وبين المدعي؟ فإذا الله تعالى أعطاه. ولهذا لما جاء موسى عليه السلام لفرعون وقال له أنا رسول الله، ففرعون قال له كيف لك هذا؟ فقال موسى عليه السلام مباشرة، موسى عليه السلام احترم هذا القوم من فرعون، احترم أن فرعون سيحتاج إلى بينة ويحتاج إلى دليل، فقال أولو جئتك بشيء مبين، بدليل واضح بين ظاهر، قال فأت به إن كنت من الصادقين. إذن هنا فرعون سلم بأن الدليل إن كان قويا يمكن أن يؤمن به، فألقى عصاه. طبعا في وقت فرعون كانت الإعجاز عندهم هو في السحرة، سحراء يأتون بأشياء غريبة وأشياء غريب عجيبة. فموسى عليه السلام ماذا فعل؟ ألقى عصاه، عصاه خشبية ليس فيها لا زئبق ولا فيه شيء آخر، فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان حي حقيقي فيه لحم فيه دم في كل ما للثعابين، حقيقي يرى بالعين المجردة، يفعل ما تفعله الثعابين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، آية كذلك واضحة من جسده. فقال فرعون طبعا أدرك أنها معجزة، لكنه قال إن هذا لساحر عليم. طبعا فرعون أراد تصور في البداية أنه سحر، تتوهم أنه سحر، فلذلك استدعى التحدي، المعجزة تستدعي التحدي، مثل ما القرآن قال الله تعالى تحداهم بالقرآن الكريم: ائتوا بمثله. إلى الآن لا زال هذا الخطاب ساري في البشر: ائتوا بكتاب مثله، ائتوا بكلمات مثله. والبشر منذ أكثر من 1400 سنة وهناك من يحاول ولكن لم يصلوا إلى شيء، كل محاولات أصبحت معرض للسخرية. فلذلك موسى عليه السلام قبل التحدي وقال لما جاء السحرة قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم مثل ما كانوا يفعلون ويتلاعبون بخيال وعقول الناس، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. طبعا هذا الشيء ليس سحرا، يعني الحية حقيقية تأكل تلك الحبال وتتلقف تلك العصي. فألقي، طبعا القرآن الكريم صور لنا هذا المشهد، فسحر أنفسهم الذين قاموا بالتحدي سجدوا، قالوا آمنا برب العالمين. وهنا يتبين أن المعجزة دليل، طبعا حسية كانت أو معنوية، دليل. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أدركوا أن هذا مستحيل. وطبعا هذا مستحيل، إلى الآن العقل يقول مستحيل عصا تتحول إلى حية حقيقية، مستحيل. الآن حتى لو تحول إلى حية حقيقية، لو تحولت إلى ذبابة، لو تحولت إلى بعوضة، لو تحولت إلى أي شيء حي، يعني مادة جامدة تتحول إلى حية. الآن كل مخابر الدنيا لم تستطع أن تخرج لنا خلية واحدة حية، فكيف أن تخرج ثعبان طبعا بكل أجهزته، بعينه، بكل ما لديه من أجهزة، وفي طرفة عين، ومن غير وسائط خارجية؟ هذه معجزة. كذلك تعالى أخبر عن صالح عليه السلام، قال ما أنت، قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، يعني ائتنا بدليل حتى نعرف أنك من الصادقين، كما يقال الطبيب ائتني بشهادة تدل على أنك طبيب، كما يقال المهندس ائتني بشهادة تدل على أنك مهندس، فهكذا قال. فقال صالح عليه السلام، اعترف بطلبه وأقر به، وجاء قبل ذلك بذلك، يعني الله تعالى أخبره أنه يحتاج إلى المعجزة، فقال اطلبوا ما تشاءون، فقالوا اطلبوا ناقة أن تكون بصفات معينة، فقال هذه الناقة التي تطلبون. طبعا هم في ذلك الحين كانوا يعيشون في الصحراء مع النوق ويعرفون قيمة النوق، وقد ورد في الأحاديث أن هذه الناقة خرجت من الجبل، يعني من جبل، من صخرة، يعني الصخرة تحولت إلى جبل، وهذا قدرة الله تعالى، يعني نبتت من جديد. هذه الناقة لم تلد من سائر النوق، لو ولدت من سائر النوق لما استغرب الأمر، حتى لو كانت هذه الناقة لها حليب كثير ولها كذا، ولكن طبعا حد تبين هذا الأمر. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أن هذه الناقة لها خصوصية. طبعا مهما كان، حتى لو نفرض أن هناك من يرفض تلك الأحاديث، لا بأس، فهذه الناقة لها خصوصية، هم أنفسهم تعجبوا منها. لها شرب كانت تسقي كل القبيلة، كل ثمود باللبن الذي يحتاجونه. فقال لها، طبعا عندما تأتي الآية يأتي معها الاختبار، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هذه الناقة أنتم طلبتموها، ها هي جاءت، إن آمنتم فبها، إن لم تؤمنوا إياكم أن تمسوها. وهكذا الله تعالى أخبر عن شق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله تعالى أخبر أنها آية. الآن بعض يقول كيف نذهب، من قال لكم أن هذا القمر لم يعد كما كان؟ يعني المؤمن يؤمن بقدرة الله تعالى. الله تعالى يمكن أن ينشق القمر عشرات المرات ونحن لا نراه، ثم يعود بنفس الصفة التي كان عليها. الذين يقولون أن نبحث عن آثار ذاك الانشقاق، يمكن أن يكون هناك آثار ذاك الانشقاق، ولكن مهما كانت، نحن نؤمن بأن الذي أبدع هذا الكون لن يستحيل عليه أن يفعل ما يشاء في كونه. يعني الله تعالى هو الذي تصرف في الكون. الذين ينكرون المعجزات الحسية يجعلون الله تعالى خاضعا لسلطان القوانين، والقوانين ليست كذلك. الله تعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هذا إكرام، وفي نفس الوقت تحدي. آلهتكم هل تستطيع أن تفعل هذا الأمر؟ إكرام إلهي لإبراهيم عليه السلام، وكذلك تحدي لأولئك الذين كانوا لا يعرفون هذا الأمر. فلذلك يعني هذه المعجزات لا حرج فيها. يعني البعض يقول فقط المعجزات المعنوية، ليس كذلك، الحسية وكلها. الله تعالى سخر كل شيء لرسول الله. الله تعالى يقول في القرآن مثلا الريح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. في ذلك الحين اليهود وقريش وغطفان وقبائل مختلفة، عربية يهود إلى آخره، اجتمعوا ليستأصلوا المسلمين وذهبوا إلى المدينة. فرسول الله حفر الخندق بالمدينة، ثم ماذا فعلوا؟ أرادوا، فالله تعالى ماذا أرسل عليهم؟ ريح وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن هذا ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حياته كلها معجزات حسية، ونؤمن بها حتى لو ورد بأحد الضعيف. لماذا؟ لأن رسول الله يعني الله تعالى ذكر أن الولي من أولياء الله، حديث القدسي يقول للشيء كن فيكون. يعني في الحديث القدسي المعروف المتفق عليه بين المدارس الإسلامية المختلفة، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل. يعني ذكر أنه يسمع بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلذلك رسول الله معجزات كثيرة جدا، إكرامات إلهية، سميها ما شئت، سميناها معجزات أو سميناها إكرامات، ومن مانع في ذلك؟ يعني الله تعالى الذي جعل الدواء في طريقة معينة، يمكن يجعل الدواء في، كما كان المسيح عليه السلام يشفي الأكمه والأبرص، أكمه الذي ولد هكذا كذلك، يعني أكمه وأبرص أمراض جلدية خطيرة، والأكمه الذي ولد أعمى ولا يسمع. الله تعالى جعل له أن يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيتحول إلى طير حي. فهذه قدرة الله تعالى. الذي يتعجب من ذلك قل له سبحان الله العظيم، هذا رسول الله، هذا يمثل الله، هذا مثل السفير الذي مرسل من جهة معينة، الله تعالى أعطاه، هو لا يفعل ذلك بنفسه. ولهذا كان رسول الله تأتيه الأمراض الخطيرة جدا فيعالجها. جاءه علي بن أبي طالب اشتكى عينه بها وجع، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله فيها فبرأت وصارت أصح عينيه. كذلك جاءته عبد الله بن عتيك بساق كسرت فمسحها فعادت كما كانت من غير أن يجبرها أو كذا. وكثيرة، أحداث كثيرة جدا ذكرتها بتفصيل في كتاب معجزات حسية، وكذلك في كتاب دلائل النبوة في سلسلة سنة بلا مذهب، الكثير من الأحاديث المتفق عليها بين المدارس الإسلامية. حتى في ما يرتبط بالبهائم بتحنين الجدع إليه صلى الله عليه وآله، أشياء كثيرة جدا ذكرت في النصوص، بالإضافة إلى المعجزة الأكبر وهي القرآن الكريم. هذه المعجزة لكل العصور، معجزة بكل المعايير، معجزة في لغته، في بلاغته، في نظمه، في حقائقه، في قيمه، في كل شيء. وإلى الآن لا زال طبعا حتى الجزء العددي الآن ربما لم يعرفوه، ولكن في المستقبل قد يكشف فيه أشياء كثيرة جدا. وأنا أؤمن بكل أنواع الإعجاز، قد يكون بعض الناس يبالغون، قد بعض الناس يخطئون، لكن لا أنكر إذا قال معجز علمي، نعم القرآن الكريم فيه علم، لماذا أنكر ذلك؟ الذين يسخرون منه طبعا هؤلاء لا يفهمون، الذين يقولون بأن البشر يبحثون ولا أنت لا، ليس ما الضرر في ذلك؟ العلم لا وطن له، والذين يكتشفون من الغرب وغيرهم هؤلاء أول فيهم مسلمون الذين توفر فيهم ذلك الاكتشاف. وثانيا ما المانع إذا قصر المسلمون أن يكون كتابهم دلهم يدلهم على هذا المعنى؟ هناك يعني في كتابي معجزات علمية ذكرت كثير من الأمثلة، إذا كانت حقائق علمية فلكية أو بيولوجية أو جيولوجية أو غيرها أثبتها العلم وتأكد منها وصارت حقيقة، ثم جاءت لغة القرآنية تبين نفس المعنى، مثلا اتساع السماء هذه الآن حقيقة علمية القرآن الكريم ذكرها، وإنا لموسعون، أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، حقيقة علمية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حقيقة علمية. بالإضافة إلى ذلك حتى الأشياء القرآن يعني بالنسبة للكتب الأخرى مثل الكتاب المقدس مملوء بالأخطاء العلمية التي كانت موجودة في عصره، رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه كان يعيش في بيئة بدوية بدائية لم نوجد أي فكرة، لم يذكر أي أخطاء موجودة في ذلك العصر، لم يذكر أي شيء، الحقائق القرآنية صافية سليمة. ولهذا بعض الفرنسيين، طبيب فرنسي نسيت اسمه الآن، كتب كتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم على ضوء القرآن والتوراة والإنجيل على ضوء العلم الحديث، فقال بحثت يعني أراد أن يبحث، وطبعا بدأ البحث بيحاول أن يتأكد من هذه الكتب وعرضها على العلم، قال إذا كان هذه الكتب فيها أخطاء علمية دليل على أنها رسم عند الله، فبدأ بالتوراة فوجدها مملوءة بالأخطاء العلمية، الكتاب المقدس العهد الجديد كذلك مملوء بالأخطاء العلمية، لكن عندما جاء إلى القرآن الكريم لم يكتشف فقط أنه ليس يخلو من الأخطاء العلمية، وإنما وجد فيه حقائق علمية، وجد أنه يتكلم عن أشياء يستحيل أن يعرفها البشر. الآن البشر حتى وصلوا إلى الكون الكوني التسع بعد بحث طويل جدا وأجهزة متطورة، وحتى وصلوا لهذا الاكتشاف القرآن الكريم يتكلم عنه في آية، فلأستدري كيف يأتي مغفل من مغفل المسلمين ويقول لا هذا غير موجود، كيف الآية واضحة جدا، إنا خلقنا السماوات والأرض بأيد وإنا لموسعون، لموسعون أن تمتد وتتسع كل حين، فلماذا ننكر هذا الأمر؟ تقول نحن لم نكتشفه، حتى لو ما الضرر في أن تكتشفه أنت أو غيرك، حتى الله تعالى عندما ذكر ما يسمى ببداية الكون ذكرها بالذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني غير المسلمين هم الذين اكتشفوا هذا الأمر. طبعا الأمثلة كثيرة، عندما ذكرت على الجبال وذكر الشجر وإلى آخره، وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح كلمة لواقح فيها كل شيء، تلقح السحاب، تلقح النخيل، تلقح الأشجار إلى آخره، وبالتالي هذه المعاني لا ينبغي أن نرفضها. الذين يرفضون هذه المعاني هم الكسالى، لأنهم لا يبحث. أنا عندما كتبت كتاب معجزات علمية رحت أبحث في الحقائق العلمية واستفدت كثيرا، استفدت علم الفلك والجيولوجيا والبيولوجيا والطب والغذاء وغيرها، لكن الكسالى ماذا يفعلون؟ لأنهم لا يفهمون تلك الحقائق العلمية ينكرونها، ولهذا نجد الاتجاه السلفي يبالغ في إنكارها، لماذا؟ لأنها تتعارض مع بعض المعارف البسيطة البدائية الجاهلية أخذها، ولذلك الذين لا يفهمون الأمر يذهبون ويبحثون. نعم قد تكون هناك بعض المبالغات، قد تكون هناك بعض الأخطاء، ولكن لا يمنع وجود الخطأ، مثل ما في اللغة، إذا كان شخص اكتشف أو ذكر معنى لغويا أخطأ فيه، إذا أخطأ المفسر هل نلغي التفسير؟ إذا أخطأ الفقيه هل نلغي الفقه؟ إذا ألغى أخطأ السياسي هل نلغي السياسة؟ لا، أخطأ شيء طبيعي، الاجتهاد المجتهد قد يخطئ، أي شخص قد يخطئ. فلذلك أنا في كتاب مجلس العلمية بينت أن بأدلة طبعا من خلال كشوفات أن الإعجاز العلمي في كل المجالات ولا يزال يأتي، ونفرح، أنا أفرح شخصيا، أفرح بكل إعجاز، ليس لضعف إيماني ولكن ليطمئن قلبي، هذا يزيدنا إيمانا، كلما ازداد التعمق في هذه المعاني أول نستفيد علما جديدا، ونقرأ القرآن الكريم قراءة فعالة جديدة عظيمة. بالإضافة إلى أن هناك من أسلم، الكثير من الغرب العلماء أسلموا بهذا السبب، فلماذا نحن نسد هذا الباب؟ الذين يسدون هذا الباب هؤلاء حمقى. يعني فرصة أتتكم أنتم لم تفهموا لم تطلعوا فليتركوا. هناك علماء أجنة، مثلا القرآن عندما ذكر مراحل أجنة هذا إعجاز لا حدود له، الذي لا يدرك هذا ولا يعرف فقط، لأن هذه الحقائق لم تكن موجودة في أي كتاب من الكتب ما عدا القرآن الكريم. وطبعا البحث العلم الحديث هو الذي أثبت هذا الأمر، وهكذا أشياء كثيرة جدا. فلذلك طبعا يقول شخص موجود في الكتاب المقدس أشياء، نعم الكتاب المقدس نحن نؤمن بأنهم عند الله وحصل فيه التحريف. في كتاب بوذا يوجد، نعم كتاب بوذا أيضا لا حرج. هل يعني ذلك أنه إذا وجد ننكر؟ لا ننكر ذلك، لكن بالنسبة للقرآن هذا لا نقول أن هذا الإعجاز الوحيد، هذا ركن من أركان الإعجاز، جزء من جزء الإعجاز. وهكذا في الإعجاز التشريعي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز لا حدود له. كلام الله تعالى لا يمكن حده، لا يمكن الإحاطة به. فلذلك كل ما أتانا مورد من وارد، إذا عرفنا فبها نفرح بذلك، إذا لم نعرفه نسلم الأمر لأهله ولا نحتقر. هل العالم إذا احتقر إعجاز البلاغة نقول له أنت لا تفهم البلاغة، اترك البلاغة لأهلها، والبليغ كذلك لا نقول له اترك العلم لأهله. إذن هذا كلام الله لا تحط به، تواضع معه، تأدب مع أهله. إذن القرآن الكريم كل آية، حتى كان الإمام علي يقول لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا من مفاهيمها وعلومها وغيرها. فنسلم بهذا، هذا كلام الله تعالى، ولذلك الإعجاز لا حدود له ومطلق لا نهاية له، في كل عصر يبرز بحسبه. في عهد رسول الله ربما كان الناس يهتمون بالبلاغة فهموا الإعجاز البلاغي، في عهد المتكلمين فهموا الإعجاز الكلامي والعقلي، الآن الإعجاز العلم فهموا الإعجاز العلمي. ربما شخص رياضي يكتشف أشياء في الإعداد وغيرها، له ذلك اتركه، ما الضرر في أن يبحث في القرآن؟ وقد يلهمه الله تعالى من خلال القرآن الكريم إلى الوصول إلى أشياء، فلا حرج في هذا الأمر. وهذا لا يحول بينه، الذين يقولون هذا الكلام في الحقيقة كسالى، لا هم من أهل العلم ولا هم من أهل القرآن، لا هم من شيء، فقط ينقدون. نعم نحن لم نكتشف، ولكن ما الضرر في أن نعرف ما اكتشف الآخرون؟ وما الضرر في أن نربط ما اكتشفوه بديننا بإيماننا؟ في الوقت الذي الآخرون، بعض الناس يستعمل العلم وسيلة لنشر الإلحاد، لماذا لا نستعمل العلم وسيلة لنشر الإيمان؟ إذن هؤلاء العلم وسيلة لنشر الإيمان، والقرآن الكريم أخبر بذلك، وقد قلت ذكرت هذا بتفصيل في كتاب معجزات علمية، وناقشت هؤلاء الذين المغفلين الذين يصمون الباحثين في إعجاز القرآن الكريم بأبشع التهم، نتيجة عدم فهمهم، نتيجة كسلهم الذين يبحثون في هذا الأمر. جزاهم الله خيرا مهما أخطأوا، على الأقل هم يفعلون ذلك. ولكن نقول لهم فقط لا تتسرعوا، ليس كل شيء يخطر على بالك تنشرونه، هذا شيء يتعلق بالقرآن. تأكدوا أولا من الحقيقة العلمية، تأكدوا أولا من انطباق ما ورد في القرآن الكريم عليها، وبعد ذلك يمكنكم أن تنشروا أبحاثكم. والحمد لله رب العالمين.